على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا أنا نبي محمد ذلك Yeah, nah. صلوا على النبي محمد صلوا عليه.